إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أرحب بإخواني المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة المباركة لنبدأ قراءة كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى. وإنني أشكر القائمين على الإذاعة لحسن ظنهم بأخيهم ولما يبذلون من جهود لنشر الخير، وقبل البدء في قراءة الكتاب نذكر ترجمة مختصرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أرحب بإخواني الطلبة المستمعين عبر أثير إذاعة التصفية والتربية لنلتقي في قراءة كتاب عظيم مفيد لطالب العلم ولا يستغني عنه، كتاب ابن جماعة رحمه الله تعالى تذكرة السامع والمتكلم. وإنني أشكر القائمين على هذه الإذاعة بدءا بشيخنا أبي عبد الله أزهر حفظه الله تعالى، وأشكر كل القائمين على هذه الإذاعة من جنود الخفاء كما يسميهم الشيخ. وسنشرع اليوم في قراءة هذا الكتاب ضمن البرنامج الذي سطرته الإذاعة وكان قد نشر في الشبكة. أما ابن جماعة رحمه الله فهو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة الكناني الشافعي، ويكنى بأبي عبد الله ويلقب ببدر الدين، وينسب إلى جده الرابع جماعة. ولد بحماه في بلاد الشام سنة 39 و600، وكان أبوه برهان الدين إبراهيم فقيها. نشأ ابنه بدر الدين في كنفه. وأما شيوخه فقد سمع في حماة ودمشق والقدس والقاهرة من شيوخ كثيرين، وأشهرهم جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية في النحو، ومسند الشام ابن أبي اليسر، وخرج البرزالي رحمه الله تعالى مشيخته في كتاب مطبوع، ودرس في دمشق وأفتى في سن مبكرة. ولما عرضت فتواه على الإمام النووي رحمه الله تعالى استحسنها، وذكر تلميذه السبكي صاحب الطبقات أنه كان ذا عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه. وأما تلاميذه فكثيرون ممن درس على يديه، ومنهم المسند الكبير برهان الدين الشامي، وعبد الوهاب السبكي، وابنه عبد العزيز ابن جماعة. وانتدب رحمه الله تعالى إلى القضاء والخطابة في القدس ودمشق والقاهرة، وبقي قاضيا في مصر 25 سنة. ولما استغنى لم يأخذ على القضاء أجرا معلوما، ثم انصرف بعد ذلك إلى التأليف، فكتب في قواعد الحكم والقضاء وفي أصول البحث والمناظرة والتربية ما نفع الله تعالى بهذه الكتابات. وقد أثنى عليه معاصروه ومنهم تلميذه السبكي، فقال: محدث فقيه. وقال الصفدي: كان قوي المشاركة في علوم الحديث والفقه والأصول والتفسير، خطيبا تام الشكل ذا تعبد وأوراد. وقال ابن كثير: ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف، ثم نقل إلى قضاء مصر، ثم ولي قضاء الشام، وجمع له مع الخطابة ومشيخة الشيوخ وتدريس العادلية. كل هذا مع الرئاسة والديانة، وله التصانيف الفائقة النافعة. توفي رحمة الله تعالى عليه 33 و700، عن عمر يناهز 94. وقد ترك رحمه الله تعالى آثارا علمية نفع الله تعالى بها، كثير منها مخطوط ومنها ما ضاع. من كتبه التي تركها: كشف المعاني عن متشابه المثاني، وقد حقق في رسالة أكاديمية لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة. ومنها أيضا كتابه الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة، وكتابه في علوم الحديث المعروف المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، وكذلك وهو مطبوع، والفوائد الغزيرة في أحاديث بريرة، وقد حققه شيخنا أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة، وطبع في الجزائر. وله في السيرة نور الروض، وهو مختصر كتاب السهيري رحمه الله تعالى. وكتابه تذكرة السامع، كتاب في الأدب والتربية، له حظوة عند أهل العلم وطلابه. ويعد هذا الكتاب خلاصة ما توصل إليه المؤلفون السابقون في مناهج التأليف، ويستفاد منه كثيرا، حيث ذكر مسائل هامة في منهج البحث يمكن ملاحظتها في الباب الأول والثاني والرابع من الكتاب كما سيأتي إن شاء الله. فإنه ذكر في الباب الأول مسائل تعد شبيهة بما يذكره الدارسون المحدثون لمنهج البحث في بداية كتبهم من أمور تتعلق بأهمية البحث وضرورته، إذ أن ما كتبه رحمه الله تعالى يمكن أن يقال فيه أنه تفضيل للبحث والحث عليه بمفهوم ذلك العصر. وأما في الباب الثاني فقد ذكر في الفصل الأول منه خاصة جملة من الصفات الواجب وجودها في العالم، وهي صفات يمكن أن نلاحظها فيما كتبه الدارسون المحدثون عن صفات الباحث. وختم هذا الفصل بوصايا للعالم تتعلق بالتأليف وكتابة البحوث، ضمنها إيضاح العبارة وعدم إخراج الكتاب إلا بعد تهذيبه وتكرير النظر فيه. وأما الباب الرابع عنونه ابن الجماعة بقوله: الآداب مع الكتب، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها. وقد فصل في مسألتين هامتين: الأولى جمع المصادر والتعرف عليها وتوفيرها قبل التأليف، والثانية النقل عن المصادر وتنظيم الأسماء والهوامش وأساليب المقابلة والتصحيح للنصوص وغيرها مما يتعلق بالكتابة. لهذا كان كتاب التذكرة يعتبر خطوة مهمة في وضع طريقة التأليف أو منهج البحث المعروف الآن في الجامعات وغيرها من المؤسسات الأكاديمية. ونبدأ قراءة هذه الرسالة التي أسأل الله تعالى أن ينفعني وكل المستمعين بما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه، فيقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. بدأ رحمه الله بهذه المقدمة التي فيها الإشارة إلى أهمية حسن الأدب، وأن أولى من اهتم به واعتنى بتطبيقه ونشره هم أهل العلم حملة الشريعة. ثم إن التحلي بمكارم الأخلاق هي من شيم الطلاب والعلماء، وينبغي لكل من سلك سبيلهم أن يجهد نفسه في تحصيل هذه المكارم. ثم لنا أسوة بجبريل عليه السلام حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجمع من صحابته رضي الله تعالى عنهم، فكان نبراسا وقدوة للطلاب في تأدبهم في مجالس العلم مع شيخهم ومع طلبة العلم من رفقائهم وزملائهم. وانظر في ذاك الأدب العظيم الذي أمر به ربنا عز وجل نبيه الكريم موسى عليه السلام، حيث قال: انزع أو اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فأمره عز وجل أن يتأدب قبل أن يأخذ من العلم. لهذا ينبغي للطلاب أن يحرصوا على تحصيل الأدب. يقول: فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، وشرخ الشباب هو أوله وريعانه. قال: ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه. من دأب يدأب، بمعنى جد وتعب، فينبغي أن تتعب في تحصيل هذا الأدب الذي شهد له الشرع والعقل بفضله، ولا أحد يخالف في ذلك. وأحق الناس بهذه الخصلة الجميلة هم أهل العلم الذين بلغوا الذروة في المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق. وهذه العبارة فيها إشارة إلى ما كان عليه العرب الأوائل، حيث كانوا في سباقاتهم يجعلون قصبة في غاية المسار، من وصل إليها أولا وحازها يقال حاز قصب السبق، بمعنى كان هو الأول في هؤلاء الذين يتسابقون. فالعلماء لما اجتهدوا في تحصيل العلم كانوا هم السباقين إلى تحصيل هذا الأدب، لأنهم على دراية بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكان أئمة السلف قدوة للطلاب في تحصيل مكارم الأخلاق. قال واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. فالتأدب بأدب العلم سنة متبعة عند سلفنا الصالح. قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، والمقصود بالهدي هنا هو كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد به الأدب. وقال الحسن وهو البصري إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وهذا حال الأوائل، كانوا يجتهدون في تحصيل الأدب، أدب النفس، يرسلون أبناءهم لتحصيله منذ الصغر، ثم يسافرون بعد ذلك لتحصيل الأدب قبل العلم. وها هو إمامنا مالك رحمه الله تعالى ترسله أمه بعد أن تجمله وتلبسه أحسن ثيابه، فتقول يا بني اذهب إلى ربيعة الرأي فخذ من أدبه قبل علمه. وقال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فمن أراد أن يتأدب فليعرض هذه الآداب التي يريدها على الميزان الأكبر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إسكات لأولئك القوم الذين ارتضوا غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم في السلوك والآداب، كالصوفية وجماعة الدعوة والتبليغ، فيه إسكات لهم حيث يتحججون بأنهم ينشرون الخلق الطيب، فيقال لهم نعرض هذه الأخلاق على الميزان الأكبر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال حبيب بن الشهيد لابنه يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تعلم 70 بابا من أبواب العلم. أمر حبيب بن الشهيد ابنه أن يصحب الفقهاء والعلماء، لأن الأدب يؤخذ من حملة الشريعة، يقتدى بهم في الخير. قال فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث، لأن كثير الحديث مع سوء الأدب لا ينفعك، كما سيشير إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه. وقال مخلد بن حسين لابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. هذا في زمنه، في زمن الأوائل. فما يقول الطالب في هذا الزمن الذي عز فيه الأدب في حملة العلم ناهيك عن غيرهم؟ وقيل للشافعي رضي الله تعالى عنه كيف شهوتك للأدب؟ فقال أسمع بالحرف منه، أي أسمع بالكلمة. قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. ومعلوم أن المرأة إذا فقدت ابنها الوحيد فإنها تجتهد اجتهادا عظيما في تحصيل هذا الولد، فكذلك الرجل يجتهد في تحصيل الأدب. قال المصنف ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيته من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور. إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه، وما يشتركان فيه من الأدب، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من سكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمان غالبا. يبين المصنف رحمة الله تعالى عليه سبب تأليفه لهذا المختصر. وكن على ذكر أن علماءنا لا يؤلفون إلا لأمرين: إما جوابا لسؤال، أو جوابا لطلب أحد المقربين مثلا، كما يحدث في كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعندنا مثلا الواسطية جواب لقاض من واسط، والحموية وغيرها من كتبه رحمة الله تعالى عليه. وهذا منهاج السنة النبوية، كتبه شيخ الإسلام تلبية لطلب أحدهم حين عرض عليه رسالة الحلي. والسبب الثاني هو ما يراه المؤلف من تقصير حاصل. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ألف كتابه العظيم كتاب التوحيد لما رأى من تقصير حاصل في عبادة الله تعالى، وانتشار لصور وأنواع من الشرك، فكتب هذا الكتاب العظيم. ومصنفنا رحمه الله تعالى كتبه في الصنف الثاني، أي أنه رأى تقصيرا ونفورا من بعض الطلاب في تحصيل الأدب، فجمع هذا المختصر. قال: مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه. وهذا يبين من هم المخاطبون بهذا الكتاب، وهم العلماء والطلاب. قال: مذكرا للعالم ما جعل إليه، وسيذكر آداب الشيخ مع تلاميذه، ومنبها للطالب، لأنه سيذكر رحمه الله تعالى آداب طالب العلم مع شيخه ومع زملائه وكتبه. يقول: وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات، أو سمعته من المشايخ السادات، أو مررت به في المطالعات، أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. وهذا يبين تعب المصنف رحمه الله تعالى وجهده في جمع مادة هذا الكتاب. وفيه إشارة أيضا إلى طالب العلم، يريد أن ينبهك المصنف إلى أنه ينبغي أن تكون لك تقييدات وتدوينات لسماعاتك. وهذا يذكر بما فعله الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الصحيح، حيث ساق أثر يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، ساقه بعد سوقه أو بعد ذكره لأسانيد عدة لحديث في كتاب المساجد. فقد يقول القارئ: ما دخل هذا الأثر في كتاب الصلاة؟ قالوا: أراد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يشحذ همة الطالب، كأنه يقول: لن تدرك ما أدركته من تحصيل هذه الأسانيد براحة الجسد. فكأن مصنفنا رحمه الله تعالى يقول: ينبغي يا طالب العلم أن تكون لك مسموعات وتقييدات عليها، ومذاكرات مع إخوانك الطلبة. يقول: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. أحيانا قد يطمئن المؤلف إلى كتابه فتراه يذكر مثل هذه الكلمات التي فيها ثناء على الكتاب، يزعم في ذلك أنه لم ير كتابا جمع فيه ما جمعه رحمه الله تعالى، وهذه تخرج على حكاية الواقع لا على أنه يتعالى على الخلق بهذا الكتاب، حاشا وكلا لأمثال هؤلاء أن يتعالوا وهم يسوقون لنا آثارا في التأدب والتحلي بمكارم الأخلاق. قال: على وجه التبرك والاقتداء. أي نتبرك بالاقتداء بهم، وليس المقصود التبرك بمجرد ذكر فقط، فإن البركة تحصل في اتباع آثار من سلف. وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونسله. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في آداب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. عادة المصنفين تقسيم كتبهم إلى أبواب وفصول ومباحث حتى يزيل الملل عن المطالع، لأنه بمجرد أن يكمل بابا يتشوف ويتشوق للباب الثاني، وحتى يكون التركيز في تحصيل الفوائد. ومن نظر في تبويب المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن الشيخ بكرا رحمه الله تعالى كان عمدته في كتابه حلية طالب العلم هذا الكتاب. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. تلاحظون أن عنوان الباب تغير عن سابقه، وهذه لعلها سهو من المصنف، فربما كان يكتب من عفو خاطره وذاكرته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيه ما ذكر أو ما ذكر ويروى عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه أن العلماء في رفعة عن أهل الإيمان. في هذه الآية بيان سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان والعلم. فمن أراد أن يرفع في الدنيا والآخرة فعليه بالإيمان وعليه بالعلم. وفي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية فيها فضل عظيم لأهل العلم، وذلك أن ربنا تعالى قبل شهادتهم في التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، ويكفي هذا شرفا لهم ونبلا. ومن أحسن من فسر هذه الآية وتوسع فيها كما يذكر أهل العلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في مثل هذه الآيات فضل لأهل العلم، وفي قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه بيان أنه لا يستوي العالم والجاهل أبدا. وفي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيه فضل للعلماء، حيث أرشد الله تعالى الناس لسؤالهم ونسبهم إلى الذكر تشريفا لهم لأنهم حملته. وفي قوله وما يعقلها إلا العالمون فيه تفضيل العالم وأن له العقل التام والكامل. وفي قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم تفضيل لأهل العلم لما أوتوا من علم وحفظ في صدورهم. وفي هذا إشارة إلى أن السبب فضل أهل العلم وحفظهم لكلام الله تعالى وعملهم به. ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى أولئك هم خير البرية، إلى قوله ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. وهذه من جميل ما يستنتج في هذه الآيات. فعندنا مقدمة أولى، ألا وهي أن العلماء هم أخشى الناس لله تعالى، والمقدمة الثانية أن الذين يخشون ربهم هم خير البرية. فينتج لنا نتيجة عظيمة، وهي أن العلماء بخشيتهم لله تعالى هم خير البرية وهم أفضل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وحسبك هذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وفي هذا الحديث أن تحصيل العلم وطلبه من وفق له فقد أراد الله تعالى به خيرا عظيما، فليجتهد الطلاب في تحصيل هذه الغاية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فضل عظيم لهم، حيث امتطوا طريق الأنبياء في تبليغ دعوة الله تعالى وفي تبليغ شرع الله عز وجل. ومن أحسن من شرح هذا الحديث الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب مستقل، قال: وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الجوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ هذا حديث عظيم فيه فضل من سلك طريقا معنويا أو حسيا، معنويا بأن يجتهد في طلب العلم، وحسيا بأن يكثر الخطى إلى مجالس أهل العلم، نتيجة هذا أن يسلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة، ييسر له الطريق إلى الجنة بتيسير العمل الصالح. قال: وإن العالم أو إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، فالملائكة تساند طالب العلم وتكون معه في دروسه وحلقاته. وقد اختلف أهل العلم في المقصود بوضع الأجنحة، ويذكر في ذلك قصة عن أحد المعتزلة أنه لما سمع هذا الحديث استهزأ به، فجعل مسامير في نعله حتى يدوس بها أجنحة الملائكة، فلما مشى انقلبت المسامير عليه، والله المستعان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وذلك لأن العالم هو الذي يأمر بالإحسان للحيوان، فحتى الحوت في البحر يستغفر لهذا العالم. وقد يقول قائل: كيف يستغفر الحوت لهذا العالم؟ فيقال: أليس الله تعالى أثبت إرادة للجدار في قوله: جدارا يريد أن ينقض، وأثبت تسبيحا لمن في السماوات والأرض، قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم أثبت محبة لأحد حيث قال: أحد جبل يحبنا ونحبه؟ فنؤمن بهذه التعبيرات على ظاهرها، حوت يستغفر للعالم، وهذا لشرفه. ثم إن العالم فضله على الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر يتميز حينما يكمل عن سائر الكواكب بنوره وضوئه، كذلك العالم يتميز عن سائر الخلق بنور العلم الذي آتاه الله تعالى، وهذا كله ميراث لأنبياء الله تعالى، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا تشجيع من نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحفيز للناس حتى يرثوا هذا العلم. ثم يقول المصنف: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده. وذكر هذه الأقوال والأدلة عليها الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن وغيره، ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال: الملائكة تتواضع لهذا الطالب وتوقره وتقدر له حقه، فهذا يدعو الطالب أن يحترم الملائكة الذين يحضرون المجالس، وأن يتواضع لهم ويحترمهم، وهذا كله بالتأدب بمكارم الأخلاق. قال: وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منه وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. وعنه صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم: هذا على أن أعلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم مداده. وهذا الحديث لا يصح. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا أيضا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي حديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وروي: العلماء يوم القيامة على منابر من نور. حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله مختلف فيه بين أهل العلم، ويحسنه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. وفيه أن من شرط حمل العلم أن يكون صاحبه عدلا، وذلك بالتزامه مكارم الأخلاق، وبأن يكون أول من يعمل بهذا العلم. قال: ونقل القاضي حسين ابن محمد رحمه الله في أول تعليقته أنه، وهذا كتاب له، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. وهذا لا يصح. وحب العلماء وحده لا يكفي، وإنما يحبون ويقتدى بهم في علمهم وعملهم وأخلاقهم. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وأنه قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. وهذه كلها لا تصح. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى ورسوله. وهذا أيضا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وهذا لشرف هذا العلم، فالجاهل لا يرضى أن يقال له أنت جاهل، وإنما يحب أن ينتسب إليه. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. خير هبة يهبها الله تعالى للإنسان هي عقله، إذا كان يؤدي به إلى إقامة الدين. أما أن يكون لك عقل ولا يكون لك دين، كأمثال الفلاسفة الذين يفتخرون بعقولهم وحكمتهم، فهذا عقلهم يذم ولا يمدح. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. ويذكر أحدهم لطيفة فيقول: العالم ثلاثة أحرف: عين ولام وميم. فالعين من العلوم، واللام من اللطافة، والميم من الملك. فالعين تجر صاحبها إلى عليين، واللام تصيره لطيفا، والميم تصيره ملكا على العباد، ويعطى العالم ببركة العين العز والتسكين، وببركة اللام اللطافة، وببركة الميم المحبة والهداية والمهابة. وقال وهب: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. وهذا هو الملاحظ في كثير من أهل العلم. كثير منهم يعد من الفقراء، لكن الله تعالى أغناه بالعلم غنى القلب. وكثير أو بعضهم دني بأن كان من العبيد أو من الموالي، لكن الله تعالى رفعه بما آتاه من العلم. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء، لأنه كان سببا في تبليغ الخير للناس. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. فالأنبياء بوحي الله تعالى لهم، والعلماء بإرثهم العلم من الأنبياء. وقال أيضا: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. وقال سهل: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك، أي اعرفوا لهم قدرهم. ينبغي أن يعرف للعالم قدره، فهذه المجالس التي نراها عند علمائنا ومشايخنا هي نفسها التي كانت، يعني في الطريق والأسلوب، هي نفسها التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال الشافعي رضي الله عنه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. والمقصود من هذه الآثار فضل العلم على فضل العبادة، فضل طلب العلم على النوافل، وليس المقصود على الفرائض. لكن ينبغي للطالب ألا يخدع، ألا يخدع بنفسه الأمارة بالسوء، فيقول: سأطلب العلم وأترك التنفل، ثم يترك طلب العلم، فلا للعلم حصل ولا بالنوافل تقرب إلى الله تعالى. وهذا يحصل كثيرا. وذكر أو نبه مرة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى طلابه في المسجد على مسألة تندرج تحت هذا، وهي أن بعضهم قد ينظر إلى نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبورا، فيقول وهو داخل للمسجد: سأصلي راتبة الظهر مثلا في البيت، ثم إذا ذهب إلى البيت تركها. فكونك تصلي الرواتب في المسجد أولى من ألا تصليها لا في المسجد ولا في البيت، فهذا باب يدخل منه الشيطان ليبعد المسلم عن نوافل العبادات. قال: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية، من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، إذ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الفقهاء والأمراء، فتجب طاعتهم في طاعة الله تعالى، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، بل هو من أفضل ما يخلفه، لأن المسلم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. قال: ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني والسامعين بهذا الكتاب العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ حسنا على ما تفضل به. قد سمعتم أيها الكرام ما تفضل به الشيخ تعليقا على ما أورده ابن جماعة رحمه الله من هذه الأحاديث والآثار والآيات قبل ذلك المتكاثرة المتضافرة على فضل العلم وفضل حملته وأهله. سمعنا فحي على العمل يا إخوته، فالعلم شرف الدنيا وعز الآخرة والرفعة فيهما. جزا الله الشيخ مرة أخرى على ما تفضل وأفاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يؤدبنا بآداب أهله، ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. جزا الله إخواننا القائمين على البث خيرا، وموعدنا معكم إن شاء الله في درس شرح المراقي يوم غد إن شاء الله في مثل موعد اليوم إن شاء الله عز وجل الذي بدأ فيه الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.